أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صادقها إنه لا أشرك نفسها ثم الصلاة الأول عليه وأسالك على الملاحظة الخصوصية مع معارضتها وأسالك على الملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعليم الموضوع له. ملخص هذا الأمر السادس الذي ذكرها المسنف قبل أصل البحث في بيان الأصل في المسألة بمعنى إذا لم يكن فرضا دليل على المسألة لم يثبت وضع المشتق لخصوص متلبس بالمبدا ولا للمعنى الأعم من المتلبس ومن قضى عنه المبدا إذا لم يثبت الوضع فهل هنا أصل يعين أحد المعنيين ويتعين به الموضوع له بأن يكون مقتضى الأصل وضع المشتق للمعنى الخاص وهو المتلبس بالمبدأ أو للمعنى العام وهو الأعم من المتلبس بالمبدأ؟ هل يكون هنا أصل يتعين به الموضوع لا أم لا؟ يقول المسنف لا، لا أصل في المسألة. ثم توضيح كلام المسنف حيث قال لا أصل في المسألة، تارة يقع الكلام في الأصل في المسألة الأصولية وأخرى في المسألة الفقهية الفرعية. وأما الكلام في المسألة الأصولية يقول المسنف لا أصل في المسألة الأصولية، ليس هنا أصل، لا الأصل اللفظ العقلاء ولا الأصل الشرعي بمعنى الاستصحاب، ليس الأصل في المسألة الأصولية على الإطلاق. نعم ربما يدعى وجود الأصل في المسألة الأصولية ويقال بأن الأصل في مسألة الأصولية هو إزالة عدم الخصوصية، هذا هو الأصل، إزالة عدم الخصوصية كما ذكرنا بالأمس. ولازم هذا الأصل أن المشتق موضوع في الأعم. يقول المسند ردا لهذا الوصف، يقول أن هذه الدعوة دعوة إسالة عدم الخصوصية هذه الدعوة مدفوعة بوجهين، الجواب الأول الرد الأول عن هذه الدعوة أن هذا الأصل معارض بإسالة عدم العمومية، إسالة عدم الخصوصية، ولازمها كون المشتق حقيقة في الأعم تعارض بإسالة عدم العمومية فتسقط بالمعارضة. هذا هو الجواب الأول عن هذه الدعوة. الوجه الثاني، الجواب الثاني عن هذه الدعوة أن هذا الاسم أي إسالة عدم الخصوصية سواء كان تفرد من الأصول العقلائية أو من الأصول الشرعية لا دليل عليه، لا دليل على حجية هذا الاسم مع قطع نظر عن المعارضة، لا دليل على حجية هذا الاسم، لأن هذا الاسم لو كان من الأصول العقلائية على هذا الفرض فلو كان الدليل عليه لكان الدليل هو بناء العقلاء، ولم يجري بناء العقلاء هنا، لم يستقر بناء العقلاء على حجية إسالة عدم الخصوصية كي تكون نتيجتها وضع المشتق بالعام، وبعبارة أخرى بناء العقلاء إنما جرى فيما إذا كان الموضوع له معلوما وكان الشك في المراد، هنا جرى بناء العقلاء على تعيين المراد، ولكن فيما إذا كان الشك في أصل الموضوع له، لا يعلم أصل الموضوع له، لا يدري هنا أصل العقلاء، وبعبارة أخرى أن هذا توزيع الأصل العقلائي في محل الكلام، توزيع هذا الجواب جواب عن هذا الأصل يتوقف على مقدمة، وهي أن الشك في مورد الأصل، الشك تارة يكون في المراد لا يعلم المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المعنى الحقيقي باللفظ معلوم والمعنى المجازي أيضا يكون معلوم، ولكن إنما الشك في أن المتكلم هل أراد معنى الحقيقي أو المعنى المجازي. ومثال ذلك كلفظ الأسد، لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع، فكل من المعنى الحقيقي والمجازي معلوم، إذا استعمل هذا اللفظ في مورد ولم يعلم ما أراده المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد معنى المجازي، هنا جرى بناء العقلاء على أن المراد هو معنى الحقيقي من باب حمل اللفظ على معنى الحقيقي بإسالة الحقيقة. نعم، في هذا المورد يكون الدليل ويكون بناء العقلاء على حجية هذا الأصل، الأصل إسالة الحقيقة. تارة أخرى أصل الوضع غير معلوم، لم يعلم الوضع معنى الحقيقي غير معلوم، استعمل اللفظ بمعنى لا يعلم أن هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ من المعاني الحقيقية لهذا اللفظ أو من المعاني المجازية. نفرض كاستعمال لفظ الأسد في مطلق الشجاع، استعمال لفظ الأسد في مطلق الشجاع، ها هل هذا المعنى معنى حقيقي أو معنى مجازي؟ هنا لم يستقر بناء العقلاء على تعيين المعنى الحقيقي بأن يقال أن هذا المعنى معنى حقيقي لهذا اللفظ، لم يجري بناء العقلاء. هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة محل الكلام من هذا القبيل، من القسم الثاني. لا نعلم أن معنى المشتق هل هو خصوص متلبس بالمبدأ أم لا؟ لا نعلم معنى الحقيقي أصلا، لا نعلم. لا نعلم. هنا لا يجري الأصل العقلاء، لم يستقر بناء العقلاء، لا يجري، لم يجري بناء العقلاء على تعيين الموضوع ذا، والقول بأن معنى المشتق هو المعنى العام لا معنى الخاص لإثارة عدم الخصوصية هنا، فليس دليل على هذا الأمر، أي على إثارة عدم الخصوصية. هذا بناء على فرض هذا الأصل من الأصول العقلائية. وأما على فرض كون هذا الأصل من الأصول الشرعية كاستصحاب عدم الخصوصية، هذا الأصل يكون شرعيا، لأن الخصوصية مسبوقة بالعدم، فيستثاب عدم الخصوصية. هذا الاستثاب. يقول المثني هذا الأصل، هذا الاستثاب لو كان المراد من هذا الأصل الأصل الشرعي وهو الاستثاب، أيضا ليس بحجة في محل الكلام، ليس بحجة، لا دليل على حجة هذا الأصل. لماذا لا دليل على حجة هذا الأصل لو كان هذا الأصل هو الاستثاب؟ لأن حجية الاستصحاب مشروط بشرط. الشرط الأول أن يكون المستصحب من الأحكام الشرعية، أو كان ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية. إذا كان المستصحب من الموضوعات لا بد أن يكون ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية، مثل وجوب صلاة الجمعة، استصحاب وجوب صلاة الجمعة، نفس وجوب صلاة الجمعة من الأحكام الشرعية، فهذا الاستصحاب يكون حجة. أو مثل استصحاب عدالة الزيد، نفس عدالة الزيد وإن لم يكن من الأحكام الشرعية، من الموضوعات الخارجية، ولكن ما يترتب عليه وهو جواز الاقتداء أو جواز الطلاق عنده من الأحكام الشرعية، فيكون الاستصحاب حجة. ولكن محل الكلام إزالة عدم الخصوصية، هذا عدم الخصوصية ليس من الأحكام الشرعية، ولا يترتب عليه ما من الأحكام الشرعية، إذ ما يترتب عليه هو كون المشتق موضوعا للعام، وضع المشتق للعام أيضا ليس من الأحكام الشرعية، فلا يكون هذا الأصل حجة على تقدير كونه أصلا شرعيا. هذا ملخص الكلام في الأصل في المسألة الأصولية، فما أفاده المسلم حيث قال لا أصل في المسألة الأصولية، هذا هو الحق، لا أصل في المسألة الأصولية لأمرين كما ذكرنا. أولا هذا إثارة عدم الخصوصية معارضة، والثانية لا دليل عليه سواء كان من الأصول العقلائية أو كانت من الأصول الشرعية. وأما المقام الثاني، القسم الثاني من الأصل، الأصل في المسألة الفرعية، الأصل في المسألة الفرعية كالاستصحاب أو كالبراءة، فيقول المسند يختلف هذا الأسم من حيث الموارد. قد يكون هذا الأسم من حيث المورد قد تكون نتيجته موافقة للقول بكون المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبتدأ، وقد تكون نتيجة هذا الأصل الشرعي في المسألة الفرعية توافق نتيجته القول بالأعم، القول بكون المشتق حقيقة في الأعم. وتطبيق ذلك كما في المثال أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، عالم مشتق، أكرم كل عالم. فنفرض أن زيد كان عالما، زيد كان عالما، وإن قضى عنه المبدأ، نفرض هكذا، إن قضى عنه المبدأ فعلا ليس بعالم، كان عالما فعلا ليس بعالم، نفرض هكذا، فحينئذ تارة زوال المبدأ، زوال مبدأ العلم عن ذات الزيت إنما كان قبل هذا الكلام من المولى، قبل إيجاب إكرام العلماء، أي قبل صدور أكرم كل عالم، قبل صدور أكرم كل عالم أصبح زيد العالم جاهلا، فحين صدور أكرم كل عالم كان زيد جاهل، لم يكن متلبسا بالمبدأ، وكان ممن قضى عنه المبدأ، ممن قضى عنه المبدأ. فنشك هل يطلق علي أنه عالم كي يجد إكرامه لو كان المشتق حقيقة في العام، أو لا يصدق علي أنه عالم إذا كان المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، فعلا زي ليس متلبس بالمبدأ، فلا يصدق علي أنه عالم، نشك لأنه واجب الإكرام أو ليس بواجب الإكرام، فيرجع الشك في أصل التكليف، هل يجب إكرام الضيف أو لا يجب إكرام الضيف. وإذا كان الشك في أصل التكليف فكان هنا مجرى البراءة، مقتضى البراءة عدم وجوب إكرام الضيف، مقتضى البراءة عدم وجوب إكرام الضيف، هذا عدم وجوب إكرام الضيف نتيجة هذا الأصل، نتيجة رسالة البراءة توافق مع القول بالأخذ، مع القول بأن المشتق حقيقة بخصوص متلبس بالمبدأ. وقد تكون إسالة، قد يكون الأجل، قد تكون نتيجته توافق القول بالأعم، كنفي هذا المثال، نفي هذا المثال غاية الأمر على فرض صدور أكرم كل عالم حال كون الزيت متلبس بمبدأ العلم، أكرم كل عالم، حينما قال المولى أكرم كل عالم كان الزيت عالم، على هذا الفرض كان الزيت عالم. غاية الأمر قبل العمل بهذا الدليل أكرم كل عالم يوم الجمعة، نفرض هكذا، قبل اليوم الجمعة وقبل العمل بهذا الدليل أصبح الزيد المسكين جاهلا، حين العمل بهذا الدليل أصبح جاهلا، انقلب زيد العالم إلى الجاهل، زال عنه المبدأ قبل العمل بهذا الدليل، هل يجب إكرامه أم لا؟ هل يجب إكرامه أم لا؟ نعم يجب إكرامه. لماذا يجب إكرامه؟ للاستحقاق. كان زيد واجب الإكرام. حين تقول هذا الدليل كان زيد عالما، كان واجب الإكرام. فعلا نشك في وجوب إكرامه فنستشك وجوب إكرامه، فعلا أيضا واجب الإكرام. فهذا معناه أن المشتق حقيقة في العام، فعلا من قضى عنه المبدأ ليس مبتلى بنسبة المبدأ، مع ذلك أنه واجب الإكرام. فهذه النتيجة توافق القول بالعام. فالحاصل أنه لا أجد في المسألة الأصولية، ولكن الأصل في المسألة الفرعية قد توافق القول بالأخذ كما ذكرنا، وقد توافق القول بالأعم كما ذكرنا. إنه لا أصل ثابتها، إنه لا أصل في نفس هذه المسألة، يعول على ذلك الأصل عند شك. ولكن ما يدعى هذا إشارة إلى دعوة عدم إشارة عدم ملاحظة الخصوصية، وإسالة عدم الخصوصية مع معارضتها بإسالة عدم العموم فتسقط بالمعارضة. هذا الإشكال الأول على هذا الأصل، لا دليل على اعتبار هذا الأصل، هذا هو الإشكال الثاني. فإسالة عدم الخصوصية مدفوعة بوجهين، أولا لكونها معارضة، وثانيا لعدم الدليل على اعتبارها في التعيين الموضوع له. واما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقه والمجاز، هذا ترجيح المشترك المعنوي على الحقيقه والمجاز، قاعده على اثبات كون المشترك للعموم من هذا الباب، من هذا الطريق، من باب الترجيح المشترك المعنوي على الحقيقة والمجاز. توجيه دوران الأمر بين المشترك المعني وبين الحقيقة والمجاز. إذا فرضنا أن المشتق حقيقة في الأعم، فيكون مشتركا معنويا بين المتلبس بالمبدأ فعلا وبين من قضى عنه المبدأ. لو فرضا ولو كان المشتق حقيقة في المتلبس في المبدأ فعلا، لكان على من قضى عنه المبدأ مجازا، استعماله على من قضى عنه المبدأ يكون مجازا. في المتلبس حقيقة، في من قضى عنه المبدأ مجازا. فيدور الأمر بين المشترك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، أي على القول بالأعم مشترك معنوي، على القول بالأخذ حقيقة والمجاز، حقيقة في المتلبس بالمبدأ، مجاز بمن قضى عنه المبدأ. وتقدم في باب تعارض الأحوال، إذا دار الأمر بين المشترك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، لكان المشترك المعنوي أرجح من الحقيقة والمجاز. لماذا أرجح؟ لغلبة المشترك المعنوي، الغلبة غلبة المشترك المعنوي دليل على تقديم المشترك المعنوي على المجاز. فنأخذ المشترك المعنوي، نأخذ هذا، وبه يتعين معنى اللفظ المشتق أنه معناه أعم، حقيقة في الأعم. فبهذا يثبت كون المشتق حقيقة في الأعم. هذا ملخص تقريب هذا الأصل وهذا الدليل على كون المشتق حقيقة في الأعم. أجاب المصنف عن هذا أيضا بجوابين. الجواب الأول يرجع إلى منع الصغرى، منع الصغرى أي منع غلبة المشترك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما. ليس المشترك المعنوي أكثر من حقيقة والمجاز. هذه الغلبة مردودة، لا نسلم الغلبة، هذا هو المنع الصغرى. وثانيا الجواب الثاني نمنع الكبرى، أي نمنع أن الظن الحاصل من الغلبة يكون حجة ليكون الترجيح بعد مشترك المعنى. إذ المرجح متى يكون مرجح؟ إذا صار حجة. المرجح هنا لجانب المشترك المعني هو الظن الحاصل عن الغلبة. يقول المصنف الظن الحاصل من الغلبة ليس حجة، لا دليل على حجية هذا الظن، كي يكون مرجحا لجانب المشترك المعني ويتقدم المشترك المعني على الحقيقة والمجاز. فالحاصل حاصل الوجهين أنه لا دليل على ترجيح المشترك المعنوي على الحقيقة والمجاز كي يثبت به كون المشتق حقيقة في المعنى الأعم. ولهذا يقول الشاهد، يقول وعما ترجيح الاشتراك المعنوي كما ذكرنا من الخارج على الحقيقة والمجاز إذا دال الأمر بينهما، أي بين المشترك المعنوي والحقيقة والمجاز، ترجيح المشترك المعنوي لأجل الغلبة، لأن المشترك المعنوي أغلب وأكثر من الحقيقة والمجاز. أما هذا الترجيح كي كان لازم هذا الترجيح كون المشترك حقيقة الأعم فممنوع لوجهين. أول لمنع الغلبة، أولا ليس المشترك المعنوي أغلب وأكثر من الحقيقة والمجاز، هذا أولا يسمى، هذا يرجع إلى منع الصغرى. ومنع النهوض حجة، منع وجود الدليل على الترجيح بها، على الترجيح بالغلبة ثانيا، إذا الدم الحاصل من الغلبة لا ليس حجة، والمرجع لابد أن يكون حجة، هذا ثاني. وأما الأصل العملي كما ذكرنا من الخارج فيختلف الموارد، فإسالة البراء في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجود إكرام من قضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، إذا كان هذا الدليل أكرم عالم قبل الإيجاب، فنتيجة إسالة البراءة في هذا الفرد توافق المعنى الأخذ، أي المعنى الأخذ، أي لا يكون زيد واجب الإكرام لانقضاء المبدأ عن تجري إسالة البراءة لنفي وجوب إكرام الزيد. كما أن قضية الاستصحاب، هذا استصحاب نتيجته توافق المعنى الأعم، وجوبه وجوب الإكرام لو كان الإيجاب قبل الانقضاء، لو كان الإيجاب قبل الانقضاء، فنتيجة هذا الأصل الثاني الاستصحاب هو كون المشتق حقيقة في الأعم بعد ما انقضى عنه المبدأ يجب إكرامه، هذا ليس إلا أن يكون المشتق حقيقة في الأعم. فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. هذا تمام الكلام فيما ذكرها المسند من الأمور الستة قبل أصل البحث، ومن هنا يبدأ المسند في أصل البحث، في أصل البحث المشترك. يقول المسند إذا عرفت ما تلونا عليك من الأمور الستة فنقول، يقول أن الأقوال في المشتق في هذه المسألة وإن كثرت فعلا بين المتأخرين الأقوال كثرت وتعددت بعدما كانت المسألة ذات قولين عند المتقدمين. هذه الأقوال حدثت عند المتأخرين بعدما كانت المسألة فيها قولان عند القدماء، قول بأن المشتق حقيقة المعنى الخاص، قول بأن المشتق حقيقة المعنى العام. ولكن فعلا أقوال كثيرة وعدد هذه الأقوال 8، فعلا صارت الأقوال 8 بعدما كانت الأقوال 2، بعدما كانت الأقوال أو بعدما كانت المسألة ذات قولين، قول بأن المشتق حقيقة في المعنى الخاص وقول بأن المشتق حقيقة في المعنى العام. وحدثت 6 أقوال في عند المتأخرين. ثم يشير المسلم إلى منشأ هذه الأقوال 6، منشأ هذه الأقوال 6 أمران. الأمر الأول عروض الأحوال للمشتق، هذا هو الأمر الأول، الأحوال الطارئة للمشتق، هذا السبب أحد الأقوال. والسبب 5 من هذه الأقوال، الأقوال 6 حدثت بين المتأخرين، والمنشأ لخمسة هذه الأقوال اختلاف المبادئ المشتقات، الاختلاف في مبادئ المشتقات. هذا مجمل الكلام. أما تفسير الكلام، أي منشأ أحد هذه الأقوال 6 هي الأحوال التارئة على المشتق. ومن أمثلة الأحوال الطارئة على المشتق، إذا وقع المشتق محكوما عليه فهو حقيقة في العام، إذا وقع المشتق محكوما به فهو حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. إذا المشتق قد يكون محكوم عليه وقد يكون محكوما به، قد يكون محكوم عليه كالآية المباركة، السارق والسارقة والسارق والسارقة تقطعوا أيديهم، والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أي المشتق في الآيتين وقع محكوم عليه فيكون بمعنى العام، بمعنى العام أن يطلق المشتق حتى على من كان متلبسا بالمبدأ سابقا وفعلا لا يكون متلبس بالمبدأ. ولهذا الزانية والزاني عندما يجري عليهما الحبس الشرعي المشغول بالزنا لا يكون مشغول بالزنا، قبل الشهر وقع هذا العمل الفحشى من رجل وامرأة، فعلا يجري عليهم الحبس، هل مشغول بالزنا متلبس بهذا المبدأ؟ لا، هذا أمر مبدأ. ومع ذلك يجري عليهم الحق. لماذا يجري عليهم الحق؟ لكون المشتق أعم من المتلبس بالمبدأ وممن قضى عنه المبدأ. هذا هو الدليل. وكذلك في الآية الأخرى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حينما يقطع أو تقطع اليد، هل مشغول بالسرقة؟ ليس مشغول بالسرقة، ليس متلبس بالمبدأ السرقة، بل ممن قطع عنه المبدأ، ومع ذلك يجري هذا الحكم. أي يجب قطع يد السارق والسارق. فهذا دليل على أن المشتق هنا في الآيتين المباركتين بمعنى العام. وأما إذا كان المشتق محكوما به، لا محكوما عليه، محكوما به، كقولنا زيد ضارب، زيد ضارب محكوم به ضارب، فالمشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ فقط. إذا كان زيد متلبس بالضرب يطلق عليه أنه ضارب، بعد من قضى عنه الضرب هذا المبدأ لا يطلق عليه أنه ضارب. هذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال. ومنشأ هذا القول هو الأحوال الطارئة على المشتق، أحوال الطارئة على المشتق، بمعنى قد يقع المشتق محكوما عليه وقد يقع محكوما به. هذه الأحوال طارئة على المشتق. وهنا خمسة أقوال منشأها مبادئ المشتق، اختلاف مبادئ المشتق، وهذه الأقوال الخمسة حسب ما يلي: الأول التفصيل بين ما كان المبدأ، المصدر المبدأ، من الأمور السيالة، من الأمور الغير القابضة أو من غيره. فإذا كان المبدأ من الأمور السيارة، مبدأ الاشتقاق المصدر، من الأمور السيارة كان المشتق حقيقة في العام. إذا كان من غير الأمور السيارة سيالة فكان المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، مثل قولنا زيد متكلم، التكلم من الأمور السيارة تدريجية، من الأمور غير قارضة. زيد متكلم، يطلق على زيد أن زيد متكلم ولو بعد الزوال اشتغاله بالتكلم، فالمشتق بمعنى الأعم. وإذا كان المبدأ من غير الأمور السيالة، المصدر المشتق لا يكون مبدأ المشتق، لا يكون من الأمور السيالة، كقولنا زيد ضارب، ضرب ليس من الأمور السيالة، فالمشتق حقيقة في المعنى الخاص. هذا القول الثاني. الأول من الأقوال الخمسة التي منشأ الاختلاف، منشأها المبادئ. القول الثاني التفصيل بين ما كان المشتق لازما وبين ما كان متعديا. إذا كان لازما كقولنا زيد قائمون، فالمشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ فقط. وإذا كان متعديا كقولنا زيد ضارب، فالمشتق حقيقة في الأعم. هذا هو القول الثالث. الثالث التفصيل بينما إذا كان مبدأ المشتق أمرا حابسا كالقيام والقعود والذبح، وبينما كان أمرا ثابتا كالملكة وشأنية. ففي الأول يكون المشتق حقيقة في المعنى الخاص، زيد قائم زيد قائد، المبدأ يكون أمرا حدوثيا بمعنى الخاص. في الثاني كقولنا زيد مجتهد، المبدأ هنا ملكة، أو هذا مفتاح، المبدأ هنا أخذ على نحو الشأنية، فالمشتق يكون بمعنى الأعلى. هذا التفسير، هذا هو القول الثالث. القول الرابع التفسير، بينما كانت مبدأ المشتق أكثريا وغالبيا وبين غيره، فاضل بينما كان المبدأ أكثريا كقولنا زيد نائم زيد آكل، مبدأ النوم ومبدأ الآكل يكون غالبا وأكثر، فيكون المشتق حينئذ حقيقة في الأعم. وبين غيره كقولنا زيد قاتل، مبدأ القتل جدا يكون نادر، لا يقع القتل غالبا بل يقع نادرا، فالمشتق يكون حقيقة في المعنى الخاص، يعتبر في إطلاق المشتق على نحو الحقيقة تلبس الذات بالمبدأ. هذه الأقوال، منشأ هذه الأقوال هو اختلاف المبادئ، اختلاف المبادئ كما ذكرنا، كما ذكرنا اختلاف المبادئ. ثم حاسب الكلام أن المشتق، وإن كثرت مسألة المشتق وإن كثرت فيها الأقوال بعد ما كانت ذات قولين، بعد ما كانت ذات قولين، إلا أن هذه الأقوال حدثت بين المتأخرين، ثم يبين المسنف ما هو مختاره، إلا أن الحق أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، أي حقيقة في المعنى الخاص. ثم يستدل المسنف على مختاره بأدلة كثيرة، منها التبادل، حينما يقال زيد زارق يتبادل من الزارق أن الزيد متلبس بالمبدأ الزرق، لا يقال زيد زارب على من كان زاربا قبل الشهر أو قبل السنة، فالمتبادل من هذا هو المتلبس بالمبدأ، والتبادل علامة الحقيقة، فالمشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ فعلا. فإذا عرفت ما تلون عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين كما ذكرنا، ولكن حدثت هذه الأقوال لأجل توهم اختلاف المشتق كما ذكرنا. هذا بيان منشأ حدوث هذه الأقوال، باختلاف مبادئ في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه على الأحوال كما ذكرنا. وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت في ما نحن بسببه في الأمر الرابع، تقدم أن اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا فيما هو محل الكلام في المشتق، وهو أن المشتق بعد زوال المبدأ هل حقيقة في من قضى عنهم المبدأ أم لا، ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، وهو أي المختار المسنف هو اعتبار التلبس في الحال، وفاقا لمتأخرين الأصحاب والأشاعرة، المتأخرين الأصحاب والأشاعرة أيضا قالوا بأن المشتق حقيقة في المعنى الخاص وهو المتلبس بالمادة فعلا، وهو اعتبار التلبس بالحال وفاقا لمتأخرين الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة. متقدمي الأصحاب والمعتزلة كانوا قائلين بأن المشتق حقيقة في معنى الأعام، في الأعام من كان متلبس بالمبدأ أو من قضى عنه المبدأ.